الكتب الأصلية ما أقول فيها ما فيها فائدة، يحتمل أن يكون فيها فائدة، لكن تجد فيها أسلوب، لكن تريد أن تكون بفائدة إلا ما شاء الله، ما فيها كل الشق شقة وكلام كثير تقرأ ورقات كثيرة لكن تخرج بدون نتيجة. ثم إذا طرقوا موضع حساس مثلا يتعلق بالشريعة ما تجدهم لهم إلمام بالشريعة من كل مكافة جوانب هذه القضية، لا إنما تعليلات أو أشياء ما عند الله بها من سلطان، ويظهر أن ينقصهم الاطلاع على الأحاديث وعلى كلام أهل العلم. فالمتعلم ينبغي أن يكون عنده حصيلة من كلام أهل العلم المتقدمين وحصيلة من الأحاديث، ويعرف كلام العلماء في الأحاديث وشروحهم على هذا الحديث، فأنت تعرف الصحيح من عدمه إذا جمعت أقوال أهل العلم وعرفتها واستنبطتها وقول هؤلاء وقول هؤلاء وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، بهذا تنتبه. أما هؤلاء بالنسبة للعقيدة إذا عندهم ضعيفة، لأن الشاعر عقيدة الأشاعرة، ثم أيضا حتى عقيدة الأشاعرة لم يتقنوها، لأنهم ما درسوها، حتى إيش عقيدة الأشاعرة؟ لو تبحث نعم عن أصول الأشاعرة والأسباب التي أول الأشاعرة هذه التأويل، أو الصفات التي المعدودة التي أثبتها الأشاعرة ونفوا ما عداها، ما هو السبب مثلا؟ ما تقد حد يشتقي منهم إلا بالله. الغالب الكتب المؤلفة العصرية ما تكون على الوجه الأكمل وأنها مستوفية لكل ما يراد منها، أما كتب المتقدمين لا، هي نشأت عن علم وعن تحقيق وعن شعة اطلاع ومعرفة بأقوال القوم، هذا فرقا بين هؤلاء وبين أولئك. هل مسألة أنت تتكلم الآن في الصفات؟ سؤالك الأول في الصفات، سؤال آخر، هذا سؤال جديد. الكلام الأول في مسألة الصفات وإثبات الصفات والرد على مؤول الصفات، ومن لازم إثبات الصفات ومن لازم نفيها أو تأويل، إيش يترتب على هذا؟ أما بالنسبة للمذاهب الحديثة الشيوعية والبهائية والقاديانية والماسونية، هذه أعتقد أنك إذا عرفت نفس المذهب الذي يدعون إليه، مجرد تصورك له ومعرفتك له ينفر منها، ما يرد أبدا. مذاهب سياسية باطلة تضحك العقلاء ويندى لها الجبين ولا يقر حتى العقل، حتى الآن ما يستطيع يقرها، يأتي يقول أنا يفعل كذا وكذا، أشياء ما هي مركزة لا على الطرق الكلامية ولا على المناهج الفلسفية ولا على مثلا يقول القاديانية هذه انتشرت في كل حدب وصوت. إذا صورت مذهبهم ما يبي الناس ردوا وبينوا الزهم الأخير، هذا طيب. كذلك الشيوعية، فنحن القاديانية يقولون أن مرجع أحمد بغلان أنه نبي، طيب تقولون نبي ما يا الله أعطنا إيش من علامات نبوته، جابوا له كلمات حكايات نهود وقالوا هذا قرآن، طيب هذا قرآن وش بعد؟ قالوا إن من فضائله إن دخل على الله وهي مريدة عبد الله معه رجع، وإن سلمها لله وإن الله وقع على فيها ورجع، وشوفوا قلم الرب حمر، وشوفوا الحبر في ثيابه، هل عاد معلوم؟ هذا وش بعد؟ قالوا من تفسيرهم لقوله تعالى أما الجدار فكان لغلامين المسلمين يتامى، من الجدار من الإنجليز هم اللي يحافظون على حقوق المسلمين، هذا من هذا وقش على هذا. وما أستطيع أن أقول ما يقوله ما إمام رمضان يقول دخلت على الله وأنا ما أدري إيش بعد يقولنا واقع عن الظلم، هل هذا معقول ولا يروج على أحد؟ هذا هي كتبه نفسه، هل ما يدري؟ مجرد تصور. كذلك البهائية والماسونية ما جاءت إلا في أواخر القرن الماضي واحد أحشائي واحد إيران بن أحمد وسجل عليهم، وجاءت امرأة من شمال صالح أحمد إيش وسجل لنا وقال هذا البهائية أحمد البهائي كلها دجال وما دجال ما تبيع حتى ما فيها أي شبهة ولا فيها أي شيء، لكن ما بمعنى الرد عليهم وبيان لهم للناس، مجرد بيان المذهب يكفي في قدر، هذا يكفي في قدر، ما هي مركزة على أصول أو فيها تأويل أو فيها شبه ما يعرف لها إلا أهل العلم وأهل الغوص في معاني القرآن ومعاني الأحاديث. لا بقى مجنون ما يريد. نعم طائفة من أمتي على الحق منصورة. هذا قول نبيك يا أخي يكفي، لكن معظم المؤلفين دولة ومجن الأسماء حماري الحكيم طارة الطباخة، هذه مؤلفات كلها من الكتب العصرية. اسمع، هذا النوع قسم منها، قسم آخر كلها أسلوب، لكنك ما تكتب شيء، ما جاء شيء لكن أسلوب، ما تحصل شيء. قسم منها فيه أخطاء وفيه منابلة للشريعة، وقع قد يكون وقع عن حسنية، قسم منها طيب لا بأس به وأحسن في ذلك جزاه الله خير، وقسم منها خلطوا عملا صالح وآخر سيء. هذا أسباب أن القائمين على التعليم ما يعرفون. استاذ محمد قلت جزاه الله خير، طيب ما ندري شيء، لكن لم يتكلم فيه الا على توحيد الربوبيه، ما يعرف توحيد الربوبيه، يتكلم فيه ان الله هو الذي خلق الشجر والحجر والجبال والشمس والقمر، هذا اقرب حتى لي، ما ينكر هذا، هذا طيب ما ينكر هذا، وخلق البحار واوجدها، يعني جاء الا ان ادى باسلوب طيب، لكن كون تكلم على توحيد العباده، يعني نتكلم على قسم من أقسام التوحيد الذي هو أن نوحده بأفعاله، بقي موضوع أن نوحده بأفعالنا، ما عندهم شغل، وهذا شيء كل يعذر أن الله سبحانه وبحمده هو الذي خلق وأوجد وكون وأوجد البحار وأوجد الجبال وأوجد الأشجار وأوجد بني آدم وخلقهم على هذه الكذية على أحسن تقييم وركب بهم العقل والسمع والبصر وكذا، هذا معروف، هذا موضوع كتاب التوحيد حق أما من أن يدعو إلى إفراد الله بالإله وأن الإنسان يقطع العلائق عن الخلائق ويتصل بالله في جميع ملماته وحاجاته وينزل حوائجه بالله، لأنهم يجنون. البعض منهم يقول هذا القسم من التوحيد معجب للوهابيين، ما نعرف الجنون أن هناك توحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء وصفات الله، والقرآن ما في شيء من هذا. الكتاب الذي هو قال باسم المستعرب وحامد الموجود ذكر شيء من هذا وقل الموزع، يعني مسجين أول واحد ما جابوا شيء، آيات قرآن وأحاد نبوية وتدعو في ذلك سلف هذه الأمة، هو وسلف هذه الأمة، أنا جابوا جدي إنما أبانوا ما قرره أهل العلم مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة، وهو أنك لا تدعو إلا الله، لا تسأل إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ما تكلمون على موضوع ثاني. تقدم صحيحة بركعة، هذه لغت اللي خالفوا فيها الإمام بركنين صلوا، لأن الإمام إذا سبقهم بركنين بطلت تلك الركعة فقط، يقرونها يسمى حكم المسجد. كده سلم الإمام يقول يجيب الركعة. يا أخي ما في شك أنها تنفع من ناحية لو جددت لتوجيه الناس وإرشاد الناس، بدلا ما يكون الداعي واحد يكون ملايين، لكن ما لا شك فعلت بغير من هدم، فعلت هدم الأخلاق، هذا البلاء يعني. لو استعمل فيما ينفع قد يكون فيها نفسه. نعم ما في داعي الإنسان يمكن إنسان يستطيع. وش اللي متعاد أن العلماء تكلم؟ ما ينبغي الصورة ما ينبغي على كل صورة. لكن مع الأسف جابوا علوم جديدة أن هذا مثل مرآة وأن هذا مدري إيش وأن هذا تصوير الشمسي جائز. كل علوم جديدة بينما حديث كلها تدل على المنع. ثانيا علماء المسلمين من أتباع الأئمة الأربعة كلهم يقولون بالمنع. الإمام النووي تكلم على الصور في شرع مسلم ونقل عن الأئمة الأربعة عن أتباع الأئمة الأربعة القول بمنع الصور سواء كانت مجسبة أو غير مجسبة مما له ذل أو لم يكن له ذل لعمومات الأحاديث الكذبة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة كرامها ولم يكن فيه صور مجسمة إنما غضب عليها وأنكر وجوده. وفي الحديث الآخر لا تكون الملائكة بيتا فيه صورة ولا جرس. فالتخصيص بأن هذا خاص مجسم يحتاج إلى دليل. أعطونا دليل. العمومات كلها تدل على ما. وأقوال السلف الذي فهموا هذه الأحاديث قبلنا كلهم أيضا يقولون بهذا القول. مالكي المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية. لكن الجدد جعلوا يفرقون لأنهم عاشوا في هذا مثل بيئة. لما عاشوا في البيئة ضروري يلتمسون عذر مثل التماس في إباحة الربا أن الفوائد لا بأس بها إذا كانت الاستثمار مدري إيش وإن كانت ولا تخشى. نقول لك ما دام ان الرسول حرمها واخبر بانها لا يوجد صوره الا وينبغي طمسها كما في حديث ابي الهياج وانه يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صوره صورها نفسه يعذب بها في جهنم. فالتعليل الذي عللوا مو بالتعليل مو بالحكم يقصر على التعليل وما نفسه. فينبغي التعليل يكون تابعا للحديث مو بالحديث يخصص بالتعليم. الأحاديث رسول لو خصصناها بتعاليم الإنسان أبطلنا الأحاديث كلها. لا نبطلناها بنما لزم إذا كانت العلة كذا فكذا قال لا قال ومن أظلم ممن إن الله يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. ابن عباس فهم من هذا كله أيضا أن هذا في ذوات الأرواح وأن غير ذوات الأرواح لا بأس بتصوير كالأشجار لأنه قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذب بها في جهنم بظهر ما لها نفس. فجوز تصوير ما لا روح فيه لأنه لا نفس له ولا يكلف المصور بأن يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم. فاستنبط من هذا أن ما لا نفس له جائز تصويره. وقال للمصور منعه أن يصور من ذوات الظل قال إن كان ولا بد وما لا وعد كالأشجار والجبال ونحوها. أما من أن نأتي بأحاديث رسول الله ونحصرها على علل تجيب لنا علل ونقول علة كذا وما عدا هذه علة نبي نبيح نعم أنا ما قرأت إلا مواضيع لكن ما عند التحقيق أنا عند أسلوب نقول بعض المواضيع لا بأس به مثل قرأت الصورة الساعة نقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى هل استوى على عقله من حديث؟ لكن هو كلام في الزوجات وتعدد الزوجات والرد على الفرنس أنا لا بأس به من جهة لا بأس في بعض المواضع وأما التحقيق ما من التحقيق. وبعد يقول جاء على لسان الرب طبع وإلى هذا القرآن إثبات أنه لا لسان جاء على لسان الرب أهل السنة ما يثبتون لله إلا ما أثبت القرآن. نعم يثبت أنه يتكلم لكن ما نقول له إنسان ولا له برات ولا له تعالى الله. نحن نقول نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لا نزيد ولا ننقص كما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث وبقى على لسان الرب كتاب له القرآن. طيب وين وجدت أن له لسان؟ الكلام صحيح قد يكون من لازم الكلام وجود اللسان. نقول لا إنا نثبت الذي أثبته القرآن وننفي الذي نفاه القرآن والسنة ونسكت حيث سكت القرآن والسنة. وهذا قاعدة عند أهل السنة والجمع عند سلف هذه الأمة. أما كون تكون جعل لسان الرب أيضا على سبيل التنزل، نجد من يتكلم وليس له لسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أعرف حجرا بمكة إذا مرته سلم عليه. الله لسان للحجر. وكذلك أيضا يقول وقال لجنودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ألا لسان. وكذلك السماوات والأرض، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. فهل لها لسان وشفتين؟ هذه في المخلوقات. ما أن في حق الرب ما يقول لها لسان، ولا بنا قاعدة نتمسك بها، لأن هذه أمور لا نعرفها. نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به، ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه أعلم الخلق به، نسكت حيث سكت القرآن. ولهذا جرت مناظرة بين ابن عقيل الحنبلي وبين أحد أئمة المعتزلة. المعتزلة يرون أن لا تدخل أنت الإسلام إلا بمعرفة أصولهم الخمسة: التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. وبينك قال ابن عقيل الحنبلي: متى يدخل الإنسان في الموعظة الإسلام؟ قال: لا بد أن يعرف الأصول الخمسة، فإذا لم يعرفها لم يكن مؤمنا. قال ابن عقيل: يا هذا لقد صعبت ما صح له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للجارية السوداء: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقاد إنها مؤمنة. ما حكى وين الأصول الخمسة؟ متى وين الأصول الخمسة؟ أيضا قال ابن عقيل: لا، يا هذا أنت تبحث عن صفات الله، مثلا تقول من لازم كذا وكذا، صفات الله كذا وكذا، اقتصر على ما جاء القرآن والسنة فقط ولا تتدخل. ولهذا قال ابن عقيل يقول وعلى شرط: إن الله يقول لك: يا ابن آدم يا ابن آدم جئت تسألني عن لطيفة فيك فقطعت أطماعك وأوقفتك عند حدك وقصرت علمك حين قلت لي ما الروح؟ قلت لك: الروح من أمري. ثم قلت لك: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثم جئت تبحث عن كل وصفاتي، جئت تبحث عن كل وصفاتي وأنا تسألني عن لطيفة فيك أنت ما الروح؟ قلت لك: الروح من أمري وقصرت أطماعك وأوقفتك عند حدك وقلت لك: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثم تبحث عن كني وعن صفاتي. ثم قال ابن عقيل: إن الله يقول: يا ابن آدم جئت تسألني عن الشاعة فقلت لك: لا يعلمها إلا الله. يسألونك عن الشاعة أيان مساء قل: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا ولا نفلك. حتى عن الشاعة إذا تبحث عنك سألت عني فقلت لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا. ولم أقل لك: وإذا سألك عبادي عني فإني كذا وإني كذا وإني لسان الكلام وإني كذا وإني قلت لك: إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فما شأنك تبحث عن كني وعن صفاتي تثبت ما تثبت؟ اقتصر على هذا، اقتصر على القرآن والسنة. هؤلاء ابتلوا بالبحث لم يصلوا إلى طائف. هذا أبو المعالي الجويني توغل في الكلام ثم أخيرا قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على رفن أو فارعا شن نادي. الراجي توغل في الكلام وطول عند النهاية قال وفاته: فنهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال: لقد سلكت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. اقرأ بالإثبات: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. واقرأ في النبي: ولا يحيطون به الذي ما شاء. ثم قال: ومن عرف من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وها أنا أموت على عقيدتي. ومثل الغزالي أخذ المصحف والبخاري قال أموت على والآن أموت على عقيدة عجوز من عجائب الإنسان. فما هناك أحسن من طريقة القرآن والسنة، ما في داعي والبحث وأنكره الله وصفات الله من كذا من لازم كذا كذا، فكر على القرآن والسنة ويكفي. مثل ما قال ابن عقيل إن الله يقول لك يا ابن آدم جئت تسألني عن لطيفة ذيك فقلت لي ما الروح؟ فقلت لك الروح من أمري، وقصرت أطناعك وأوقفتك عند حدك، وقلت لك وما أوتيت من العلم إلا قليل. نعم. إذا كان الإنسان مضطر فيهربتم عن أرغم، مثلا ممنوع عن لا تسافر، وممنوع لا تتجر، ممنوع لا تسوق سيارك إلا بهذا، فأصبحت كمضطر معذور من ناحية، والإثم على الذي أرغم وأوقف مصالحك وتصرفاتك. ما عندك إمكانيات تبي تحط لك سواق، ما عندك إمكانيات تبي تحط لك خدامك يتجرون ولا يسافرون. لماذا قال؟ يعني لأنك في حيرة من الضغوط الكلامية، والعجوز على فطرتها تؤمن بالله واليوم الآخر، ما دخلت فيها المواضيع على فطرتها. أنا آخر تؤمن ما أعرف إلا أن الله هو الواحد الأحد الفرد العظيم الصمد. الرحمن الرحيم. ممكن بعض تقول رجال الله. إذا كان الطالب عنده ملكة يموج بين هذا وذاك ما في مانع، حتى تفكير الزمستري الذي هو مملوء من الاعتزال، إذا كان عند الإنسان ملكة ومعرفة قواعد الاعتزال فتفسير الزمخشري من أحسن التفاسير، مما يبين إعجاز القرآن وفصاحة القرآن وعظمة القرآن وبلاغة القرآن لولا ما فيه الاعتزال. فإذا كان الإنسان يعرف كذلك الكتب التي تعد الشبه جمع الله على يشكرون عليها وندعو لها ولكن أن نأيد هذا، لكن بس ما بها من خطأ. مثلا فقارب العلم إذا كان عنده ملكة طيب، وإلا يتعين عليه يسلم غزير مع بشيء مع بعض وضع الطرق الكلامية الإثابة لأنا نغلق الإثابة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله، يعني من الشرك الأكبر. النذر لغة الإيجاب، وهو أن الناذر يوجب في ذمته ما لم يكن واجب عليه قبل ذلك. النذر لله طاعة. ثم إن النذر أقسام، هذا بالنسبة إلى أن النذر لا يكون لغير الله، أما إذا كان لغير الله كما سنذكره هذا شيء آخر. لكن النذر الذي يذكره العلماء في كتب الأحكام هي خمسة، وبعضهم يجعلها ستة أقسام. أولا نذر المباح لا مانع منه، ثم إن النذر مخير بين فعله وبين كفارة يمينه، مش مثل نذر المباح لو قلت لله علي أن أشتري هذه الدار، لله علي أن أشتري هذا البشت، لله علي أن ألبس هذا الثوب، هذا ما قطاع، بل المباح لك إن شئت ألبس هذا الثوب وإن شئت تركه، ما في يعني إن شئت تشتري هذا الدار وإن شئت تركه. فهذا إيش حكمه؟ حكمه أنت مخير بين فعله، وإذا لم تفعله عليك كفارة يمين، لأن النذر هنا بمنزلة اليمين، كأنك تقول والله لألبسن هذا الثوب، والله لأشترين هذه الدار، هذا يسمى نذر مباح. فنذر المباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين. الثاني نذر المكروه. نذر المكروه يستحب أنك تكفر ولا تفعله، مثلا نذرت أمرا مكروها، كما لو نذر إنسان أن يطلق زوجته، إلى لله عليك أن تطلق زوجتي إذا لم يكن كذا وكذا مثلا، ولا حصل أو ما نقول أنت

حسن القارن لا أتكلم أكل أحد. لا أتكلم متيقنين أنكم بتبقون في هذا المكان. قد يكون بعد أكثر من هذا. فالإسلام متعين. إنما الذي يقصر اللي ما يجلس متى يمشي. وينتظر بكرة بعد بكرة وينتظر الأوامر على طول يعني الحجم دشني ينتظر متى يمشي. هذا نعم يقصر ولو طال. أما الإنسان الذي يعرف إنه يبي يبدأ 14 15 13 شهرين يعني متحكك انه مو مبارح على المكان انا يدري. اما الذي ما يتم يكسر هو اللي ما يدري متى يجي الامر. يا قد يجي الليل يجي بكره يجي بعد بكره يعني على اهبه الاستعداد للشغف انما ينتظر الاوامر. هذا نعم في حكم المسافر يكسر. اما اذا كان يعرف ان الذي يبقى لا هناك عدل ولا هناك شيء جاسم في هذا المكان كالمرابط او يعني ما يعني رسمي وانه يعرف من ماشي ما هو ماشي هذا لا يبي يرفع مدة طويلة غير جميل. نعم نعم نعم نعم يا تحيط المشي دخلت في غير وقت النهي. نعم سواء كان يكسر لا تكون الصلاة لا هو هذا بالمستقبل والدين مضاء يا عبد الله ما جمع طبعا الله يعرف عنه الجهل هذا مسألة الإنسان إذا نذر قال لله علي أن أذبح شاة مثلا وذبحها أو مثلا قال إن شاء الله ولدي فأنزل جمهور العلماء أنه ما يأتي من شيء نذر بل يخذ كله لكن في قول المطلق أنه يأكل منها ذلك اليوم ولا يدخر شيء لأن العرف جاهي والعادة جاهية فأنا ما عندي معنى إلا أنه ما يدخل لها شيء بالثلاجة أكل هناك اليوم ما بها لأن العرف جاهي بهذا هو على مية النبي أكل نعم يقول إن الله شواب للبركة ما علمها من يقول والله إن شاء الله لبس إن شاء الله مو بالتعليق للتحقيق فلا يجوز لأن لفظ إن شاء الله ما قصدها للتعليق يعني من أظهر كلا إن قدر الله وما قدر الله لا هم يريدون بها تحقيق الواقع الذي يريده والله إن شاء الله من معذور فقصده تحقيق عدم الزيارة ما لم يقصد لقول إن شاء الله التعليق ما قصد التعليق يا أخي لكن ما أعتقد أنهم يريدون بالتعليق لأن مشيئة الله في الزيارة ما يعلم أنها إلا بعد وقوعها. نعم نعم كذلك إلى 10 يتم إلى 10 أنا بلا يقولون إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فهذا يتم وإذا كانت 4 أيام فأقل يشتر هذا من الحناجرة وهذا الشافعي يقولون لا مستدلين بقصة تبوك والله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما وفي رواية 18 يقصر الصلاة فقالوا إذا كان مثل 20 يوم يقصر الصلاة فلا معنى بدل قصة تبوك حينما غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك فالغلب يجيب عن هذا يقول الرسول ما نوى الإقامة لأن حاصر تبوك وعزم على الرحيل فما في لكن احتياط أنا كلف مما كان العبادة أولى هذا يعني ودخلت وما دخلت تطلق عند الجمهور هنا وعند الشيخ في دين كفرت لأن لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد منعها من الدخول جوزه عند غالية لكن قصده يريد أن يمنعها من دخول هذه من دخولها بهذه الدار فإذا دخلت على كفارة الدنيا هذا رأي الشيخ ابن القيم أما الجنوب يقول يقع لكن ما دام أنها ما دخلت ما نجح إذا دخلت تكفر كفارة الدنيا ولا يقع. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها

على الفقراء والمساكين. طيب الصدقة عبادة، لكنك علقت هذه العبادة على حصول مطلبك، بخلاف الدعاء فهو لم يتعلق بشيء ولا علقت، بل أنت الآن حالا تعبده، أما هناك تعبده عبادة مؤخرة عندما يحصل هذا الشرط الذي علقته عليه. وما في بهذا يكون الدعاء دعاء عبادة أفضل من النذر، وإن كان النذر في بذل مال من فقراء، لكن الدعاء لا وأفضل. هذا وجه. وقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا يدل على أن أي عبادة ما متى نذرتها فيجب عليك. وفيه الرد على الحنفية، الحنفية يقولون لا يجب النذر إلا إذا كان له أصل واجب شرعا، وهنا يجب عليه. كما لو قلت لله علي أن أصوم شهرا قالوا يلزمك، لأن صيام شهر رمضان واجب، وهذا الذي نذرته له أصل في الشرع بوجوبه. أو قلت لله علي أن أصلي 10 ركعات صلاة الضحى عند الأحناف يلزمك، لأن لها جنس واجب وهي الصلوات الخمس، بخلاف لو قلت لله علي أن أعتكف في شهر رمضان بدون ما يلزم، لأنه لم يكن هناك واجب من الواجبات في الاعتكاف، فالاعتكاف ما بواجب. وإن قلنا إنه مستحب سنة وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون لم يكن له أصل في الشرع واجب، فلهذا لا يلزمك هذا النذر، هذا عند الأحناف. أما عند الجمهور يقول يلزم ما دام أنه طاعة، وإن لم يكن له أصل في وجوب يلزم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله طاعة، وتقييدكم بأنه لا بد أن يكون له أصل في الشرع واجب هذا لا دليل عليه. فالجمهور يستدلون يردون على الحنفية بهذا الحديث، فأي إنسان نذر طاعة يلزمه. فلو قلت وغاية الخلاف، لو قلت لله علي أن أزور فلان المريض، يعني تريد تعود لله علي أن أعود فلان المريض، الحنفية لا يوجبون، يقولون عيادة المريض ما هي بواجبة ولا هناك شيء واجب يدل عليها. الجمهور يقول لا يجب، لأن عيادة المريض طاعة، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حقوق المسلم على المسلم، بحديث من نذر أن يطيع الله فليطيع. وأيضا لو قلت لله علي أن أعتكف 10 أيام في شهر رمضان، الحنفية لا يجبون، يقول لأن لا نجد واجب شيء في الاعتكاف. الجمهور يقول لا يلزم لأن طاعة، والرسول يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لو قلت لله علي أن أحج، الجميع يلزمون حتى الحنفية، لأن الحج أصله واجب لكل حال فيلزم، أو تصوم أو تصلي أو غير ذلك. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وقد تقدم أن ما نعرف منه، يقولون ما دام المال أصل في الوضوء فلا يلزم، إنما يلزم إذا أوجب على، لأن النذر واجب، يقولون لأن النذر واجب فلا يوجب على نفسه إلا نظير ما أوجبه الله. أما الإيجاب على النفس فالإيجاب هو من طريقك أنت، بل هو من طريق الله، وأنك توجب على نفسك شيء لم يكن له نظير أوجبه الله عليك فلا، لأن الإيجاب والحرمة إنما تكون من طريق الشارع لا من طريقك أنت. هذا وجه قوله. لكن نرد عليهم بالحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فكيف نعدل عن الحديث إلى هذه التعليلات؟ من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يقد تقدم أن بينا أقسام النذور التي قررها العلماء، كنذر المباح ونذر اللجاج والغضب ونذر المكروه ونذر المعصية ونذر التبرع. والنذر هو لغة الإيجاب وشرعا التزام المكلف بنفس على نفسه ما لا يجب عليه شرع، بل هو الذي يجب على نفسه. قالوا حتى الكافر يصح، لكن يفعله بعد الإسلام إذا كان من العبادات البدنية. واستدلوا بقصة عمر، فإنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، الأقصى قال اعتكف. فالنذر وقع منه في الجاهلية، ومع هذا أمر الرسول بالوفاء بعد الإسلام. قالوا هذا يدل على أنه ينعقد ويثبت في ذمته وإن كان كافرا، مع أنه لو أداه حالة كفر لا يصح، مما يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وقوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، معلوم أن المعصية لا يجوز فعلها لا بنذر ولا غيره. وكما تقدم في حديث ثابت بن الضحاك لا نذر فيما لا يملك من ابن آدم، لا في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، هذا لا يصح النذر. كما لو قال لله علي أن أقتل عمرا، ليس قتل حرام على القتل، لكن هل عليه كفارة؟ مذهبنا ومذهب بعض العلماء أن عليه كفارة، وإن كان لا يجوز الوفاء له، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. والقول الآخر أنه لا كفارة عليه ما دام أنه لم ينعقد، وأنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، بل ولا يجوز له تعطي ولو لم يكن نذرا، فكيف يكون في كفارة؟ لكن استدلوا عليهم بالحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. نعم. والقول الآخر أنه لا كفارة عليه ما دام أنه لم ينعقد، وأنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، بل ولا يجوز له تعطي ولو لم يكن نذرا، فكيف يكون في الكفارة؟ لكن استدلوا عليهم بالحديث لا نذر في المعصية وكفارته كفارة يمين. نعم. هذولاك ما يشمل لهم دليل إلا أنهم يقولون معنى لا نذر في المأجور ما دام أنه غير مأمور بل ممنوع أن يفعل المعصية لا بنذر ولا غيره، فتكون كفارة في مقابلة ما لها مقابل، ما نقول إن حنث أو قصر أو فاجر، والكفارة إنما تكون عن ذنب، الكفارة يقول ما تكون إلا عن ذنب، ولهذا سميت كفارة يعني تكفر ما كفره الإنسان من الذنب سميت كفارة، وهذا لم يرتكب ذنبا لأنه مطالب من الابتعاد عن المعصية فلا كفارة حينئذ، هذا قوله. لكن نرد عليهم نقول أولا الحديث صريح لا نذر في معصية وكفارته كفارتهم، ثانيا وإن كان يحرم عليه الوفاء لكن مجرد قول لله علي أن أقتل فلان هذا التزام، وإن كان التزام لا يجوز فعل هذا معصية فيكفر هذا النذر الذي ابتداؤه معصية وإن كان لا يجوز الوفاء به لكن ابتداؤه معصية، فيكون حينئذ يكفر من أجل هذا النذر الذي جعله لله، والله لا يقبل المعاصي ولا يقبل المحرم. فإن كنت تريد التقرب إليه تقرب إليه بطاعة، فكيف تتقرب إليه بشيء هو يمنعه؟ فتقربه إليه بما هو ممنوع شرعا يكون فيه كفارة لما ارتكبه من هذا الذنب، هذا توجيه الجمهور. هذا قد يكون قائما هذا دليل على إنما المرأة نذرت ولنذرها سبب ومن نذرها سبب وأمرها بالوفاء، لأن النذر هذا من قصير المباح، ما هو باختلاط رجال ولا في غنى محرم، إنما في مقابلة نعمة حصلت لها وتظهر الفرح والسرور بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتظن من هذا من باب إكرامه، فهو من باب المباح حيث لم يشتمل على وجود رجال ونساء أجانب ولم يشتمل على غنى محرم، ولا غنى أصال الغنى الذي التشبيه بالنساء والنساء والذي ينطبق عليه قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث والذي جاءت به الأحاديث الثابتة ولا حذاء الأعراب وغيرها لا شيء آخر. نعم لا أقسام منهما هو مباح منهما هو معصية وشيء من طاعة بالابتداء ما بأس الابتداء يلزم ترك أصل مما سمعت قول الرسول البخاري وغيره إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل الذي بقدر الله يبي حصل وأنا يقول لله علي أن أفعل كذا هو عبادة إلا أن عبادة معلقة على شر تعبد الله بلا تعليق نفس النذر نذر المعصية ما يجوز الوفاء ما أحد من المسلمين يقول يجوز الوفاء.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. دائما متى يراهم ويقول يراهم ويشاهدون دائما يعني بلغ حد التواتر عنهم. ثم أيضا جاءوا إلى الرسول وكلموه وكلمهم وسألهم وشألوه وعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن. نعم أقول ينكر ويتمكن. أنت ما شفته؟ لا لا لا ممكن. يقول هل يمكن الآدم أن يأتي؟ نعم لا يعامل بالقرآن. القرآن إذا قرأ عليه رجل تقي نقي يحفو يتأثر بالقرآن ويتضايق بالقرآن. يراك المشهور له يراك المشهور لكن مو من لازم نفي انك ما ترى ابدا. ما يلزم انك ما ترى. انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه يعني وقت رؤيته لك هو دائما يراك واما انت, ما ترى. لكن ما في ما يدل على نفي رؤيه لهم لانهم يرون في تشكل كبير. ذكر في طلقات بعض الائمه الحنفيه قول والده ارسلت حاجه الى جهات الروم يقول لما شاغر بصحبه اثنين يقول وكانت ليله بارده وليله شاتيه وهو ذاهب الى بلاد الروم يقول اوينا الى غار في جبل يقول انت نوي اخويا اثنين وشاب يقول بينما انا نائم اخويا نايمين يقول جاءتني امراه فايقظت قالت يا ابني ان عندنا بنت جميله نريد ان نزوجك اياها. يقول فجأت فقلت نحن ليس عندي مانع. يقول بين أولى أخرى جاءت لي شخص بصورة آدم المسلم ومع بنته وقالوا لي أن نزوجك إياه. يقول صورة إنسان إلا أن عينيه يقول يجري من أعلى إلى أسفل من غلاء. يقول عقد لي عليها يقول دعوا لي بالبركة وراحة جادت عندي صورة آدم. يقول خير ما عملت يا شيخ. يقول أصبحنا سافرنا مشينا يقول جيت الليلة الثانية وجدت يقول ولا ما أمسها ولا ما أقربها بشيء. يقول جيت الليلة الثالثة كذلك يقول أبا خذهم جيت يا أخي أبني كأنك لم ترى أتريد أتحب أن تطلقها؟ يقول إيه. يقول قلت إيه والله. يقول كتبت لها وأعطيت إياه ودعوا وراح يعني موجود يعني كثير أنا ما استطاع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. كيف؟ الجن يتعرض للإنسان في إيش؟ من اللي عاون؟ إيش سوي؟ يقول يشفع منه. لا أبدا. يقول الرسول إذا تغولت الغلام فبادروا بالعذاب. يقدروا تغول يعني هذه مخبلات الجن اللي تتغول تتصول للإنسان بصورة صارة جمل وصارة نخلة طويلة وصارة تشكل. فالرسول أخبر بأنك إذا أذنت فلا تصلي. نعم. خبرت إذا تغولت فيها فقد جاء بالعذاب. الله عندي أصحاب السنة. نعم. لا ما في الآية ما يدل على هذا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أو يدعو غيره يعني من الشرك الأكبر. وقول أن يستغيث الاستغاثة هو طلب الغوث في حالة الشدة وذلك أن الطالب يكون في شدة وفي كربة يطلب الغوث ممن بيده الضر والنفع. والدعاء أعم فتدعوه وإن لم يقع بك شدة ولم تقع في كربة ولا في أي شيء ما فيكون حينئذ عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. هذا على هذا التفصيل. إنما الاستغاثة هو الدعاء في حالة الشدة